بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة بحمد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث يكون لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، بالأمس القريب استقبل المسلمون في كل مكان عاما هجريا جديدا، والذي نسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعله عام خير ورفعة للإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم. فما أحوج المسلمين اليوم وقد أظلهم هذا العام الهجري الجديد أن يهاجروا إلى الله عز وجل بالعمل، فيهجروا ما نهى الله عنه من الخلاف والفرقة والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق والتهكم على الإسلام والتخلي عن آدابه. عليهم أيضا أن يهجروا الإهمال إلى الجد والاجتهاد، وأن يعودوا إلى دعائم الإيمان من التراحم والتواصل والإخاء الوثيق، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى. وهذا مستمعينا الكرام ما ظهر لنا من موقف الأنصار العظيم الذي وقفوه من إخوانهم المهاجرين من أهل مكة. رسم الأنصار صورة للحب والتآخي والإيثار لا مثيل لها في طول التاريخ وعرضه، ولقد تقاسموا مع المهاجرين الأموال والديار وتعايشوا بالحب والإيثار. فوصفهم المولى تبارك وتعالى أبلغ وصف في كتابه الكريم، حيث قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فيا ليت أمة الإسلام وهي تحتفل بذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تدقق النظر في سيرته، وأن تحسن الاعتبار من هجرته صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة كلها دروس وعبر. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يحمل إلينا العام الهجري الجديد في ثناياه كل خير ورفعة وانتصار للإسلام والمسلمين في شتى بقاع العالم يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، ونستهل لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة بالقرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من ذكر الحكيم من سورة النحل، بدءا من الآية 30 حتى الآية 50، يقلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهندوي. الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا Amen.